تشابهت قلوبهم، ولهذا قالوا أو يلقى إليه كنز أي علم أي علم أو أي عل أي علم كنز ينفق منه. تشابهت قلوبهم ولهذا قالوا أو يلقى إليه كنز أي علم كنز ينفق منه، أو تكون له جنة يأكل منها أي تسير معه حيث سار. وهذا كله سهل يسير على الله، ولكن له الحكمة في ترك ذلك وله الحجة البالغة. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، قال الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا أي جاءوا بما يقذفونك به ويكذبون به عليك من قولهم ساحر مسحور مجنون كذاب شاعر، وكلها أقوال باطلة. كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك، ولهذا قال فضلوا عن طريق الهدى فلا يستطيعون سبيلا، وذلك أن كل من خرج عن الحق وطريق الهدى فإنه ضال حيثما توجه، لأن الحق واحد ومنهجه متحد يصدق بعضه بعضا. ثم قال تعالى مخبرا نبيه أنه إن شاء لآتاه خيرا مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن، فقال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك الآية. قال مجاهد يعني في الدنيا، قال وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصرا كبيرا كان أو صغيرا، قال مجاهد يعني في الدنيا، قال وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصرا كبيرا كان أو صغيرا. قوله بل كذبوا بالساعة أي إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبا وعنادا، لأنهم يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا، بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال. وأعتدنا أي أرصدنا لمن كذب بالساعة سعيرا أي عذابا أليما حارا لا يطاق في نار جهنم. قوله إذا رأتهم أي جهنم من مكان بعيد يعني في مقام المحشر، سمعوا لها تغيظا وزفيرا أي حنقا عليهم، كما قال تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ أي يكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها على من كفر بالله. روى الإمام أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس قال إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعض، فيقول لها الرحمن مالك؟ قالت إنه يستجير مني، فيقول أرسل عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول يا رب ما كان هذا الظن بك؟ فيقول فما كان ظنك؟ فيقول أن تسعني رحمتك. فيقول أرسل عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار شهقة البغلة إلى الشعير، وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وهذا إسناد صحيح. وروى عبد الرزاق عن عبيد بن عمير في قوله سمعوا لها تغيظا وزفيرا قال إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لوجهه ترتعد فرائصه، حتى إن إبراهيم عليه السلام ليجثو على ركبتيه ويقول ربي لا أسألك اليوم إلا نفسي.